Thank you.

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعيلها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فأولئك كان سعيهم مشكورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

وهكذا ايها الاخوة المؤمنون عشنا مع هذه الدقائق، عشنا لحظات روحانية مع معجزة العقل، مع المعجزة التي تحدث اثنى شيء في الانسان، مع كتاب الله، مع صوت الحق تبارك وتعالى، وآيات منه بينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الجامل. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الساحة، من ساحة القصر الجمهوري بعابدين، ويعود الميكروفون إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.